بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشجاب وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: باب الشجاج وغيرها. هذا هو النوع الآخر من أنواع التعويض بالدية، وقد ذكرنا سابقا الدية في النفس والدية في الأعضاء والدية في المنافع، هنا الدية في الشجاج. والمراد بالشجاج هي الجروح التي تكون في الرأس والوجه خاصة. فالجرح إذا كان في الرأس فيسمى شجة، وإذا كان في الوجه يسمى شجة، أما في بقية البدن فلا يسمى شجة. وهذا الباب ليس أو نقول العلماء رحمه الله تعالى فرقوا بين جروح الرأس وجروح بقية البدن، ووجه التفريق أن الرأس يحمل معظم الحواس كالبصر والشم والذوق وهذا الأمر. الأمر الآخر أن الخطورة فيه أعظم من بقية الجسد، كذلك أن الوجه إذا اعتدي فيه حصل فيه شيء وزوال الجمال منه، فبالتالي اختلف حكمه عن بقية الجسد. يقول: باب الشجاج وغيرها. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالشجاج ودياتها. نعم. الشجاج هي جروح الرأس والوجه وهي تسعة، إجمال قبل البيان والتفصيل. أولها الحارصة. الحارصة وهي التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم، مثل الكشط. الآن الإنسان إذا احتك بخشبة أو لوح أو نحو ذلك يشق الجلد لكن لا يظهر منه دم، هذه تسمى حارصة. الآن سيعرف المصنف رحمه الله تعالى، ثم نذكر بعد ذلك حكمها. بس أول شيء تتصور معي هذه الشجاج والجروح. هذه طبعا هذه كل الأمور الشجاج أين مكانها؟ هذه كلها في الرأس، هذه كلها في الرأس. الرأس يأتي شخص ويجرح آخر حتى يشقه ولا يظهر الدم، هذه الأولى. الحارسة الثانية التي الحارسة التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم، ثم البازلة التي ينزل منها دم يسير. ينزل منها دم يسير، أيوة. ثم الباطعة التي تنبع اللحم بعد الجلد. يعني الآن بداية الدخول إلى اللحم، بداية الدخول إلى اللحم، أيوة. ثم المتلاحمة التي أخذت في اللحم. المتلاحمة التي أخذت في اللحم هنا بمعنى أنها تصل إلى ما قبل القشرة، لأن تعرفون أن رأس الإنسان أو جسد الإنسان فيه الجلد، وتحت الجلد ربما يكون الشحم، وتحته اللحم، ثم قشرة رقيقة تفصل بين الدماغ وبين جمجمة الدماغ العظم وبين اللحم، ثم بعد ذلك القشرة ثم العظم. هنا المتلاحم التي أخذت في اللحم لكنها لم تصل إلى القشرة، أيوة. بعدها ثم السنحاء التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. إذن هنا الجرح وصل إلى القشرة التي تفصل عن عظمة الدماغ، أيوة. فهذه الخمس لا تمضيك فيها ولا قصاص بها. ليس فيها قصاص لأنه لا يؤمن الحيث كما مر معنا، وليس فيها دية محددة من الشرع، وإنما هذا يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي. ففيها حكومة، هذه فيها حكومة سيذكرها المصنف، لكن نحن استعجلنا الآن وذكرنا الحكم، وهو ذكره بعد ذلك في آخر الباب. إذن هذه لا قصاص فيها، ما في إشكال، وفيها حكومة بمعنى أنه ليس فيها دية. انتبه معايا، ليس فيها دية، فيها حكومة، أيوة. ثم الموبقة وهي التي وصلت إلى العظم وفيها خمس من الرجل. الموضحة وسبق بينها المصنف، وهي التي وصلت إلى العظم بمعنى أنها أوضحت العظم، فهذه هي الجناية الوحيدة التي يكون فيها القصاص، التي يكون فيها القصاص. فإن اقتص أو يتنازل إلى الدية. والدية كم فيها؟ وضحها النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا في الموضحة خمس من الإبل. إذا ما سبق من الجراح لا دية وإنما حكومة، وصلنا إلى الموضحة هذه فيها خمس من الإبل. طيب زادت عن الموضحة، قال لحظة هنا جملة، قال والقصاص إذا كانت عمدا مثل ما ذكرنا، لأن هذه تنتهي إلى حد يؤمر فيه الحيف، وهذا يقدره أهل الخبرة. أيوة. والقصاص إذا كانت عمدا ثم الهاشمة وهي التي توبق العظم وتشمه، يعني كسرت العظم، جاء إنسان وضرب شخصا على دماغه فكسر العظم، فهنا هشمت العظم، ففيها كم؟ فيها عشر من الإبل. هذا أثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولم يعرف لهم مخالف كزيد بن ثابت، فهي المسألة فيها إجماع، عشر من الإبل. ثم المنقلة وهي التي توضح وتكشف وتنقل عظامها، وفيها 15 من الإبل، بمعنى أنه ضرب على دماغه فالعظم تحرك من مكانه. تعرفون الآن إذا أحيانا تأتي الضربة فيكون العظم مع العظم بينهما خط، هذا لم تنقل وإنما كسرته فقط، وأحيانا يعني ينتقل العظم إلى جهة أخرى، وهذا يظهر في الأشعة، الأطباء يعرفون هذا الأمر ويحكمون به. أيوة. هذا كم فيه؟ 15 من الإبل. أيوة. ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية، يعني وصل إلى أم الدماغ، هذه المأمومة مأخوذة من أم الشيء، والأصل فيه أنها وصلت كما يقول الفقهاء إلى خريطة الدماغ، وصلت إلى الدماغ، نسأل الله العفو والعافية. فهذه كم فيها؟ قال رحمه الله تعالى وفيها ثلث الدية، وهذا فيه قضاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كعلي بن أبي طالب، وأصله في حديث عمرو بن حزم قال عليه الصلاة والسلام وفي المأمومة ثلث الدية، وفي المأمومة ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الجائفة وهي التي تصل إلى الجوف، نسأل الله العفو والعافية، فهذه إذا دخلت إلى أقصى الجوف، كان يرمي إنسان شخص بالرصاص بالطلق الناري، ضربه على رأسه فدخلت الرصاصة إلى داخل جوفه، تعدت هذا الدماغ، فهنا كان فيه في ثلث الدية. طيب لو أن هذه الرصاصة دخلت من اليمين وخرجت من اليسار كم فيه؟ فيه جائفتان. لماذا؟ لأن هذا خزق وهذا خزق، ففتحتان كلا الفتحتين توصل إلى الجوف، ففيه جائفتان، وهذا فيه قضاء أبي بكر رضي الله عنه وارضاه وقضى فيها بثلثي الدية ولا يعرف له مخالف. وهي التي تصل إلى الجوف، فإن خرجت من جانب آخر فهي جائفتان. وفي الضلع بعير، وفي الضلع بعير، وهذا فيه قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو خليفة الراشد مأمورون باتباع سنتهم. إذن الضلع فيه بعير. أيوة. وفي الترقوتين بعيران، الترقوتين جمع ترقوة، والترقوة هي العظم، هذا العظم إذا كسر ففي كل ترقوة بعير، يعني نفس حكمه حكم الضلع. طيب. وفي الزندين أربعة أبعرة، وفي الزندين أربعة أبعرة، الزند قالوا أن كل زند فيه عظمان، ففي الزندين أربعة أبعرة، يعني كل زند فيه بعيران. ها؟ الزند، لا الزند هنا يقولون الزند هنا مجمع عند مفصل الكتف، هذا يسمى بالزند، فإذا كسره الإنسان فيه في كل زند بعيران. واضح مش عارف. وما عدا هذا مما قدر فيه ولا هو في معناه. أيوة. فيه أيوة. الآن انتبه معي، هذا كلام مهم جدا، قال وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة. مثل ماذا؟ ما عدا هذا، ماذا يقصد المصنف؟ مثل الشجاج، الحارصة، البازلة، الباضعة، السمحاق، المتلاحمة، هذه كلها ما داخلة في قوله وما عدا هذا. هذه الأشياء التي ذكرناها الخمسة ماذا فيها؟ فيها حكومة، إلا الموضحة. الموضحة فيها حكومة، فيها الدية خمس من الإبل، إذا نستثني هذه الموضحة. وأيضا هذا ومن إذا كان من الشجاج نستثني الموضحة، وإذا كان من جراحات البدن نستثني ماذا؟ إذا كان من جراحات البدن نستثني الجائفة، ففيها حكومة. الجائفة فيها ثلث الدية والباقي فيه حكومة، وبقية العظام فيه حكومة، لكن نستثني منه ماذا؟ العظام نستثني منها ماذا؟ نستثني منها الضلع والزند والترقوة، فهذه فيها بعير أو بعيرين على التفصيل الذي ذكرناه. أما بقية العظام ففيها ماذا؟ حكومة. نعم. طيب ما هي الحكومة؟ وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برأت، كما نقص من قيمته فله بقسطه من ديره. طيب، يعني الآن معنى الحكومة أي أننا ننزل هذا الذي جنى عليه منزلة العبد الرقيق، إنسان كسرت يده أو جرح متلاحمة أو سمحاق أو إلى آخره، جرح، ينزل هذا منزلة العبد. كم قيمته وهو سليم؟ قالوا قيمته مثلا نقول 50,000. طيب قيمته وهو مجروح بعد برء الجرح، لاحظ قال بعد برأت، لماذا؟ حتى نأمن أنه لا يزيد على ذلك السراية، لا يكون هناك السراية. طيب برأ، ما قيمته إذا كان وهو بهذا الشكل مجروح؟ قالوا قيمته 40. هنا كم انقسم من قيمته؟ الخمس، هنا الخمس، واضح؟ فهذا يكون، فهنا يعوض بخمس الدية، بخمس الدية، فكم يعطى؟ 20 من الإبل، واضح مشايخ؟ هذا معنى الحكومة. فله بقسطه من ديته. أيوة. إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به عرش مقدر. ما معنى؟ طبعا هذا على اختيار المصنف رحمه الله تعالى، يقول إذا كان هذا العضو مقدر، إذا كان هذا العضو فيه دية مقدرة من الشرع إذا قطع مو إذا جرح، واضح؟ الآن هذا الأصبع فيه دية مقدرة من الشرع، كم دية هذا الأصبع؟ عشر الدية، فيه عشر الدية، صح؟ جاءت الجناية على عضو مقدر، جاء إنسان وجرحه، وجرحه نقول دخل في اللحم أو إلى يعني المهم، أو كسره، نقول كسر هذا الأصبع، كسر الأنملة. طب الكسر الآن كم فيه؟ قلنا الكسر فيه حكومة، صح ولا لا؟ طيب قال أن لا يبلغ، أن لا تبلغ الحكومة أو أن لا تكون الحكومة في عضو له تقدير شرعي. طيب هذا الأصبع له عشر من الإبل، جاء إنسان وكسره، قومناه سليما وقومناه صحيحا، فقالوا أن هذا فيه حكومة أربع من الإبل، قدرنا أن هذه الجناية هذا الكسر فيها أربع من الإبل، هل هذه الحكومة والتقدير والأرش صحيح أو غير صحيح؟ نقول غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا يعقل لو أن إنسانا قطع هذه الأنملة كم فيها؟ ثلاثة وثلث، فإذا كان قطعها فيه ثلاثة وثلث الدية، فكيف الجرح نجعله أربع من الإبل؟ فلذلك قالوا أنه لا يمكن أن تكون الحكومة أكثر من في عضو مقدر شرع، واضح مشايخ؟ هذا معنى الحكومة. لذلك يقول إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به عرش المقدر، لا يمكن أن يكون الجرح أو الكسر أعظم من قطعه، مثل أن يشجه دون الموضحة فلا يجب أكثر من أرشها، أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها. هذا على ما اختار المصنف، وإن كان هناك قول عند بعض العلماء يقولون أن الحكومة بالغة ما بلغت، حتى لو زادت على الدية فإنه يقدر أو يأخذ بهذه الحكومة. طيب هنا يقول بعض العلماء وذلك مثل أن يشجه سمحاقا في وجهه فينقص عشر قيمته فتقتضي الحكومة أن يجب فيه عشر من الإبل ودية الموضحة خمس فها هنا يعلم غلط المقوم بمعنى أنه ترد تلك الحكومة فنعلم أنه غلط لأنه لا يمكن أن يزيد. نعم تفضل يا شيخ. يقول رحمه الله تعالى باب كفارة القتل. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان حقوق الخلق وذلك في بيان الديات وما يستحقه المجني عليه من الدية ذكر هنا حق الله سبحانه وتعالى. ولماذا أخر الكلام على حق الله عز وجل؟ لأن الله أخره في كتابه، فالله قد ذكر الدية ثم ذكر الكفارة بعد ذلك. وهذه الكفارة كفارة القتل مشروعة بكتاب الله عز وجل كما قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فبين الله سبحانه وتعالى أحكام هذه الكفارة. وهذا الباب معقود في بيان أنواع الكفارات، يعني كفارة القتال كفارة القتل متى تجب وفي أي حالة تجب وما هو نوع القتل الذي يجب فيه أو تجب فيه هذه الكفارة. والأصل في الكفارة كما ذكر العلماء أنها في الخطأ، الكفارة الأصل أنها تكون في الخطأ، واختلفوا في العمد هل فيها كفارة أو لا كفارة فيها. وهذا يمكن أن نفصل أن نقول أن القتل إما أن يكون القتل واجبا وإما أن يكون القتل مباحا أو يكون القتل خطأ مع الإثم أو خطأ بلا إثم. كيف ذلك؟ القتل الواجب مثل الآن إقامة الحد، جاء الحاكم وأقام الحد على شخص، هل عليه كفارة؟ لا كفارة عليه مع أنه قتل، لكنه قتل واجب لأن فيه إقامة حد فلا كفارة عليه. القتل المباح، قتل مباح مثاله مثل استيفاء القصاص، جاء أولياء الدم ويريدون الدم، الآن بإمكان من يقتلوا القتل المباح، فلو طالبوا به وأخذوا واستوفوا حقهم في القصاص الآن هم قتلوا، كلامهم موافقتهم وطلبهم هذا قتل منهم، هل عليهم الكفارة؟ لا كفارة عليهم. طيب النوع الثالث وهو القتل الخطأ. طبعا النوعين الأولين بإجماع العلماء لا كفارة فيهما، النوع الثالث هو قتل الخطأ، فهذا أيضا بإجماع العلماء رحمه الله تعالى أن فيه الكفارة، فمن قتل خطأ ففيه كفارة بإجماع. يبقى ماذا؟ يبقى قتل العمد، هل فيه كفارة أو لا كفارة فيه؟ جمهور العلماء رحمه الله تعالى قالوا أنه لا كفارة فيه. ما دليلكم على ذلك؟ قالوا أن الله سبحانه وتعالى لم يذكره، الله عز وجل لم يذكره في القرآن الكريم. طيب وأيضا كذلك مما استدلوا به قالوا أن هذا القاتل هو سيقتص منه، فمتى سيكفر؟ طيب ولو انتظرنا أنه يكفر ثم ذلك أن نقتص منه هذا فيه تعطيل للقصاص. وأيضا كذلك قالوا لعظم الجرم الذي ارتكبه لا كفارة تغطي جرمه، وهذه مرة مسألة كأنها مرت معنا في اليمين الغموس، قالوا أنه لا كفارة فيها لأنه لعظم الجرم الذي فعله، هذا قول من قال بعدم الكفارة. أما الذين قالوا بلزوم الكفارة في قتل العمد قال أنه من باب أولى، قالوا من باب أولى لأنه إذا لزمت في الخطأ ويعذر الإنسان في الخطأ ففي العمد من باب أولى أن يلزم به. عموما هما قولان عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة. هذه الكفارة مغلظة، هذه الكفارة مغلظة. لماذا؟ لأن لو نظرنا في كفارة الظهار أو كفارة كفارة اليمين جاء فيها تخيير، لو نظرنا في كفارة اليمين فيها التخيير، لكن هنا في كفارة القتل جاءت على الترتيب، وهذا نوع من التغليظ أن الإنسان يعتق رقبة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين. قال ومن قتل مؤمنا أو ذميا، الآن المصنف رحمه الله تعالى تكلم عن المقتول، من المقتول هنا أو نوع المقتول؟ نوع المقتول أن يكون مؤمنا أو يكون ذميا. طيب، هناك بعض الفقهاء ألحق بذلك غيره، كان يكون المقتول عبدا أو يكون المقتول قالوا هم مؤمن وذمي وحر وعبد، فإذا قتل أي واحد من هؤلاء ففيه الكفارة. كلامنا هنا يا أخوان كله على الكفارة، لا يشرد ذهنك إلى الديات أو القصاص، انتهينا خلاص باب الديات انتهينا منه، الآن في الكفارة والذي هو حق الله عز وجل. إنسان قتل عبدا قلنا أنه لا يقتص منه وتلزمه الدية، لكن هل تجب عليه الكفارة؟ طيب، بعض العلماء قالوا أنه لا، بعض العلماء غلب جانب الآدمية فيه فقالوا كل نفس محترمة في الشرع فيجب فيها الكفارة، سواء كان مؤمنا ذميا عبدا حرا، لأنه نفس محترمة. طيب، ففيه الكفارة، غلب جانب الآدمية. وبعضهم لا، غلب جانب المالية فقال هذا عبد هو مال، فلو قتله الإنسان لا كفارة فيه. عموما هما قولان عند أهل العلم رحمه الله. تفضل يا شيخ. وهي تحرير الرقبة. لحظة، قال ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق، لأن ذمة المسلمين واحدة، قال عليه الصلاة والسلام ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فإن من قتل ذميا فيه الوعيد الشديد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم أنه لم يرح رائحة الجنة. وفي حديث أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها أنها عندما قالت إن ابن عمك يريد قتل هذا وقد أجرته، فقال عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرته يا أم هاني، فهذا يدل على حرمة دم غير المسلم إذا كان في أمان المسلمين أو في جوار المسلمين. طيب، قال بغير حق، خرج بذلك إذا كان بحق ومر معنا، أو شارك فيه، فهنا الحكم في الكفارة لو كان الإنسان منفردا بالقتل أو شارك مع جماعته، فلو اشترك ثلاثة في قتل رجل فإنه على كل واحد منهم كفارة مستقلة، لأن الكفارة لا تتبعض مثل الدية. تذكرون في الدية قلنا إذا كان المقتول واحدا كم الدية؟ فيه دية واحدة لأنها تتبعض، أما في الكفارة فعلى كل واحد منهما كفارة مستقلة. أو شارك فيه، أو في إسقاط جنينه، كان يشترك الزوج مع الطبيب، نسأل الله العفو والعافية، جاء الزوج إلى الطبيب وقال أعطي زوجتي مثلا دواء من أجل أن تسقط هذا الجنين، فسقط الجنين، فهنا قد اشترك هو والطبيب في قتل ذلك الجنين. وهذه من المسائل التي يختلف فيها الجنين في مسألة الدية والكفارة. قلنا في الجنين فيه غرة وليست فيه يعني الدية كاملة، وهنا ساوينا بينه وبين البالغ الكبير ففيه الكفارة. واضح مشايخ؟ يعني لم نساوي الجنين، لم نساويه بالكبير في الدية، وهنا ساويناه في الكفارة. أيوة. وهي تحرير رقبة مؤمنة، أي الكفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة بنص كتاب الله عز وجل. قال مؤمنة استوي في ذلك أن تكون صغيرة أو كبيرة ذكرا أو أنثى، على صح قولي العلماء رحمه الله تعالى. نعم. ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طب الجنين، الجنين طبعا فيه تفصيل عند العلماء، بعضهم قال فيه كفارة على العموم، وبعضهم قال لا كفارة فيه، لو أن إنسان قتل جنينا لا كفارة عليه. الذين قالوا عليه كفارة قالوا للعموم، كل من قتل نفسا فعليه كفارة، والذين قالوا لا كفارة عليه لأننا لا نعلم هل هو مؤمن أو غير مؤمن، والله عز وجل قال ومن قتل مؤمنا هذا الجنين لا نعلم هل هو مؤمن أو كافر. واضح؟ أي نعم. فهنا قالوا نرجع للأبوين، لأن أطفال المسلمين غالبا أنهم سيكونون على دين آبائهم. طيب، ولهذا هذا يرجع إلى قاعدة أن المعدوم ينزل منزلة الموجود فيعطى حكم أبويه. نعم. ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. إذا لم يجد إذا لم يجد، إما لا توجد الرقبة، وإما أنه لا يجد ثمنها وقيمتها، فهنا فاقد لها، فينتقل بعد ذلك إلى الصيام. والصيام لابد فيه أن يكون شهرين متتابعين. متى يبدأ الشهر؟ إن بدأه من أول الشهر فيكمله إلى آخره، سواء كان الشهر كاملا أو ناقصا فيحسب كاملا، بمعنى أنه لو بدأ من واحد محرم وكان شهر محرم 29 يوما فيعتبر شهرا كاملا، فينتهي إلى 30 أو إلى نهاية شهر صفر. أما لو بدأ الصيام من نصف شهر فهنا لابد أن يكمل 60 يوما. وسواء مكلفا أو غير مكلف، يعني القاتل لو أن القاتل مكلف أو غير مكلف، لو أن القاتل مجنون والقاتل صبي، هنا عليه كفارة أو لا كفارة عليه؟ قال عليه كفارة، وهذا من باب الحكم الوضعي. طيب، والكفارة تجب في مال الصبي والمجنون كما أوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون، هذا من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي. طيب، وكذلك قال حرا أو عبدا، يعني إذا كان القاتل حرا أو عبدا فالكفارة واجبة عليهما، بل حتى أن بعض الفقهاء قالوا الكافر إذا قتل تجب عليه الكفارة، وهذا قول عند أهل العلم رحمه الله تعالى. نعم، حرا أو عبدا، ولو تصادم نفسان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقبته. ولو تصادم نفسان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة، والكفارة تكون في مال الميت، الآن هو مات، القاتل مقتول، كلاهما الصادم والمصدوم كلاهما تصادما، فهنا الكفارة هما قد ماتا فالكفارة تكون في ماليهما، فيأخذ من مال ويحرر به الرقبة، فإن تعذر أو لا يوجد له مال فإنه يصوم عنه أولياؤه. طيب، هذا إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد، لأن كل منهما كان سببا في قتل الآخر في زماننا، مثلا سيارتين يأتي شخصان ويصطدمان وجها لوجه، كلاهما كان سببا في قتل الآخر، فهو قاتل من وجه ومقتول من وجه، فلما قال على كل واحد منهما كفارة لوجود الخطأ، واضح؟ طيب، ودية صاحبه على عاقلته، الدية الآن هذا ميت وله دية، من الذي كان سببا أو سببا في قتله؟ الآخر، فعاقلة الآخر تدفع دية الأول، وعاقلة الثاني تدفع دية، عاقلة الثاني تدفع دية الأول، وعاقلة الأول تدفع دية الثاني. طيب، واحد يقول خلاص رأس برأس انتهينا، ليش ندخل فيها؟ نقول لا، ممكن أن يكون هذا ذكر وهذا أنثى، فدية الذكر ليست كدية الأنثى، صح؟ إذا كانوا ذكرين ممكن تأتي مسألة أخرى. طيب، وهي مسألة الميراث، من يأخذ الدية، يعني فيها تفصيل. عموما هذا إذا مشينا على الأصل أن العام أن هذه الدية تعطى لورثة هذا القتيل، وتأخذ الدية الثانية وتعطى لورثة هذا القتيل. ينتظرون حتى يأخذون المال، هذا فقه جديد يا شيخ. طيب، ما أقول لك يعني كمان يكون ما تكون الدية متساوية، طيب، أو ممكن أحدهم يتنازل عن الآخر عن الدية والثاني لا يتنازل، صح؟ وارد هذا. طيب، إن كان فارسين فماتت فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر. نعم، إذا إن كان فارسين تصادما فمات الفرسان فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر، لأنه تسبب في إتلافه، وكانت هنا السببية ماذا؟ مؤثرة. ولا نقول إنهما يتخلصان رأسا برأس، لأنه قد تختلف قيمة هذه الفرس عن الأخرى، فهنا نقول بلزوم ووجوب الضمان عليهما على الأصل. طيب، هنا هل العاقلة تتحمل هذا؟ لا تتحمل، لماذا؟ لأن الإتلاف هنا كان على مال، الإتلاف على مال وليس على بدن، واضح مشايخ؟ فالعاقلة لا تتحمل. نعم، وإن كان أحدهما واقفا والآخر ساحرا وإن كان أحدهما واقفا والآخر ساحرا فعلى السائل ضمان دابة الواقف وعلى عاقبته بيده. أيوة، الآن هذا شخص واقف في أمان الله ولم يتحرش بأحد، واقف، وجاء شخص سائر متهور وارتطم بهذه الدابة وبهذا الشخص فأتلف الدابة وقتل هذا الشخص، ماذا عليه؟ قال على السائر ضمان دابة الواقف، يضمن الدابة لأنه أتلف مالا، وعلى عاقلته ديته، دية هذا المقتول، لأنه قتله خطأ وقتل نفسه، وفي قتل الخطأ الذي تتحمل الدية العاقل هي التي تتحمل الدية، هذا التفصيل. طيب أيوة، إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقائل في طريق ضيق أو مثل السائل فعليه كفارة وضمان السائل ودابته. حسبك. الآن هذا الشخص الواقف وقف في مكان ليس مكانه أو ليس ملكه أو كان في وسط الطريق طريق ضيق، المهم أنه في مكان غلط لا يصلح أن يقف فيه، ثم جاء هذا السائر وارتطم به ومات هذا السائر، مات السائر، يعني الواقف هو الذي قتل السائر بوقوفه في هذا المكان الغلط، ماذا عليه؟ ماذا على هذا الواقف؟ أول شيء عليه كفارة لأنه قتل نفسا، وضمان السائر يضمنه بماذا؟ يضمنه بماذا؟ بالدية، يضمنه بدية، واضح مشايخ؟ إلا أنه كان سببا في قتله. طيب، ومتعد بوقوفه ودابته، يضمن إتلاف الدابة، إذن عليه كفارة وعليه ضمان الدابة وعليه ضمان السائرين، واضح؟ يعني مثال ذلك إنسان عنده مزرعة وهو في الأصل أنه يدخل مزرعته ويمشي كما شاء، وجاء شخص ودخل هذه المزرعة ووقف سيارته متعمد، وجاء هذا الشخص كعادته يريد أن يمشي في مزرعته فارتطم فمات هذا السائر، الآن ذلك متعدي لأنه أوقفها في ملك غيره، فيضمن السيارة ويضمن الدية، نعم الواقف كله الواقف، وأيضا عليه كفارة. هذا إذا كان الواقف حيا. طيب الواقف مات أيضا، الآن كلاهما مات، الواقف كان واقفا في مكان لا يحق له الوقوف فيه ومات، السائر مات والواقف مات، قلنا أن السائر يضمن، صح؟ يضمن دابته وهو يضمن، لكن الذي توقف هذا الواقف، اقرأ ماذا قال؟ ولا شيء على السائر ولا على عاقلته. ولا شيء على السائر بمعنى أنه لا يضمن دية الواقف ولا حتى عاقلة هذا السائر تتحمل دية الواقف، أصبح هدرا. لا. ها؟ إيش؟ نعم هدر، لأنه وقف في مكان ليس من حقه أن يقف فيه. طيب، وإذا رمى ثلاثة بالجنين فقتل بحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة وعلى عاقلته ثلث دية. نعم، هذا الآن فعل مشترك، جاء ثلاثة، تعرفون المنجنيق يمسكونه ثلاثة، أحدهم يشد الحبل، الثاني يضع آخره، المهم هؤلاء ثلاثة يشتركون في شد المنجنيق، ورموا به معصوما ووقع الحجر على إنسان معصوم. طيب، إن كان خطأ أو شبه عمد، فهنا هؤلاء الثلاثة كلهم اشتركوا في قتل ذلك المعصوم فتجب عليهم الكفارة، كل واحد منهم عليه الكفارة. طيب، دية ذلك المقتول تقسم ثلاثا على عاقلة. نعم، وإن قتل أحدهم فكذلك إلا أن على عاقلة، لحظة، الدية تقسم على عاقلة كل واحد من الثلاثة لأن الموت حصل بفعل الثلاثة. طيب، ما قال معصوما خرج المحارب فإن أولاديتها لهم. أيوة، وإن قتل أحدهم فكذلك إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله. انتبه، هذه مسألة مهمة، إن قتل أحدهم، أحد من؟ أحد الثلاثة الذين في المنجنيق، أخذوا المنجنيق وشدوه ثم انقطع الحبل فالحجر وقعت على أحدهم ومات. صورت المسألة؟ الآن الذي مات واحد من هؤلاء الثلاثة وخطأ، طيب ماذا قال؟ قال وإن قتل أحدهم فكذلك. ما معنى كذلك؟ يعني فيه كفارة. طيب ولكن الدية؟ قال يسقط ثلث ديته في مقابل فعله، لأنه هو مشترك ومتسبب في قتل نفسه، فإذا ديته سقطت فيبقى ماذا؟ الثلثين. واضح؟ وإن كان هذه المسألة فيها أقوال عند العلماء رحمهم الله تعالى، فالاثنين الباقين، الاثنين الباقين كل منهما يدفع كم؟ ثلث الدية إلى، طبعا مهم الاثنين، عاقلة الاثنين يدفعون الدية إلى المقتول، كل منهما هذا ثلث هذا ثلث، هذا قول. وبعضهم قال لا، الدية تقسم عليهم الاثنين، فعاقلة الحي أحد الحيين النصف، وعاقلة الحي الثاني يدفع النصف، وبعضهم قال أن الثالثة هدر. عموما هذه أقوال العلماء. المصنف رحمه الله تعالى قال تسقط ثلث الدية. وإن كانوا أكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدية في أموال الباقين. قال وإن كانوا أكثر من ثلاثة، يعني الذين يرمون المنجنيق نقول خمسة، الذين وواحد منهم سقط الحجر فقتل منهم واحد، الآن هو تسبب في قتل نفسه وكانوا خمسة، قال سقطت حصة القتيل وباقي الدية في أموال الباقين. ما معنى الكلام هذا؟ يعني إن كانوا أربعة ففيه ربع الدية، وإن كانوا خمسة خمس الدية. واضح كذا يا أخوان؟ الدية هي دية واحدة، لكن هو لما تسبب في قتل نفسه وكانوا خمسة، هو كم نصيبه من هذه الدية؟ الخمس، فيسقط نصيبه. لكن انتبه للمسألة هذه، قال وباقي الدية في أموال الباقين، ما قال في العاقلة. في الأول قال ماذا؟ قال على العاقلة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فتح الله عليك يا شيخ هارون. قال لأنه أقل من الثلث، والعاقلة على مذهب الحنابلة لا تتحمل إذا كانت أقل من الثلث، أما إذا كانت في الثلث فما زاد فإن العاقلة تتحمله. واضح مشايخ؟ طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.